يقوم المحاربون القدامى القاتلون في مدينة كيسون من بلادنا بنشاطات فرقة تياية الفنية بقوة. إن هذه الفرقة التي تم تنظيمها بأكثر من 10 نسمات من المحاربين القدامى في أدار عام 82 توتي 1993 تغرس الروح الكفاعية التي كان يتحلى بها حماة الوطن في خمسينات القرن الماضي في نفوس عساكر الجيش الشعبي وشكيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئين من خلال نشاطات الأرض الفني لأكثر من 5500 مرة في غضون أكثر من 20 سنة مضت.